واستدل المؤلف بقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل احد منكم يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر، يقول غدا سوف اتي للدرس مثلا واقرا الكتاب الفلاني، سوف اراجع محفوظاتي واراجع مقرراتي وما اشبه ذلك، هو يقدر هذا. لكن هل يعلم انه كاسبه؟ لانه لا يمكن ان يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا، حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كلنا نادر نقدر ونقدر، واذا بالقدر على خلاف ما قدرنا، يحال بيننا وبين ما قدرنا، اما بنقض العزيمه وانصراف العزيمه الى شيء اخر، واما بحدوث سبب يقتضي ان لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الاخبار هل يلزم ان تقول ان شاء الله؟ ترى هذا فرق دقيق يا جماعه. لو قال الانسان تسافر غدا قلت نعم، وانت لا تريد انك تسافر فعلا، تريد غدا يعني حسب ما في نيتك، هذا يجوز بدون ان تقول ان شاء الله، لانه اخبار عما في نفسك، وما في نفسك امر واقع لا يحتاج ان تقول ان شاء الله، لان الله قد شاء واقع. فان قلت اسافر غدا بمعنى اني افعل السفر فلا بد ان تقول ان شاء الله. ولهذا جاءت الايه الكريمه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، يعني فاعل فعلا. فانتبهوا لهذا الفرق. بعض الناس يجعل يمنع من قولك اني سافعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك، يقول لا بد ان تقول ان شاء الله. اقول لا بد ان اقول ان شاء الله متى؟ اذا اردت اني افعله فعلا، اما اذا اردت الاخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج الى ذكر المشيئه، لان الله قد شاء واوقعه في نفسي. ولهذا منع بعض العلماء من ان تقول عن شيء فعلته اني فعلته ان شاء الله. تقول مثلا انا لبست ثوبي ان شاء الله، نعم، قال لك تغديت، حكم ما قام من السفره شبعان، تغديت قال ان شاء الله، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب صليت عقب ما سلم من الصلاه قال ان شاء الله، لا، هذه في الحقيقه قد يستقيم، لان الصلاه قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا. واقول ان شاء الله اي اني صليت صلاه مرضيه عند الله، لكن اذا اردت صليت يعني فعلا فلا حاجه تقول ان شاء الله لانك صليت. نعم. طيب على كل حال نحن نقول ان قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يدل على انه لا حجه للعاصي بقدر الله، لانه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد اقدم على شيء بمجرد هوى نفسه، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتبر بها عنه؟ وقد أبدل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف أبطل الحجة، سيقول الذين أشركوا يعني إذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائب والوصيلة والحام والبحيرة، ولا كذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة لهم فيه، ولكنه دفع، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لو كان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأس،

يشربون من الخمر لأنهم لا يدركون الخمر ويسيرون النار، فهل نقول لهم لا يقصون مؤمنين بأسرار النار؟ نعم، ربما يقال. نعم. أبعد عن يقول من المجد. نعم. هل تكون حينما جعل خالق النفس؟ إيش؟ لا، هم ما جعلوا خالق، هم يقولون الإنسان، الإنسان في الحقيقة يفعل بالإرادة، ولا نقول أنه خالق أو غير خالق، يقول هو يفعل بإرادته واختياره ولا علاقة له به. لكن العلماء قالوا لما قلتم إن الإنسان مستقل بعمله أثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا إلزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن هم لكن العلماء قالوا إنهم المراد بالحديث إنهم مجوس هذه الأمة. لكن إذا خاطب عاميا أو خاطب رجل يعني عنده علم كلام أو ما أشبه ذلك فإنه يسلمه بما يعلم، مثل العامي يقول له يد الله حقيقية إذا تبادل يمينه يد تعيده العامي، فقال أنا أشهر أن تقول له قول. أصبرت الله فيك، العامي ما نقول حقيقة ولا غير حقيقة. لا، لو سأل العامي مثلا إيه؟ لا، لو سألك إن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم، يطلب بها السماء كطي السجين الكتب وهكذا. يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده، وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا، ما حد يقول حقيقة ولا شيء. الآن لا تقول حقيقة يمكن يضربك على الوشك، أنا قال في الحقيقة ولا ما حقيقة، أحد ينكر أنها حقيقة. ولهذا لو لو لو لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف. أبدا مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب، ما في محبة، نقول وهل أحد يثيب إلا من يحب؟ فنلزمه، يقول هب أنها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبة؟ هذا لا بأس، أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، فلنقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهمه. يقول هكذا أشعر لا، هذا كله تمويل، بل إن بعض الجهال والمعالجين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة، سبحان الله، مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالكتاب والسنة. نعم كان وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله تعالى: والمؤمن المتقن الشر لا ينفذ في الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. رواه مسلم. ونفذ قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة صحيحة، وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنود الذي عزمه الحسن: وقلي شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خارقا له، بل هو شر في محله في محله في محله الوجه خير في الوجه، أو شر في محله خير في محل الآخر. فالفساد في الأرض المادي والمرضي والقطري والخوف الشر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في الفرد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجل الزاني شر